إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصل فضل الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأحباب هذا لقاؤنا الثاني مع سلسلة أهمية تحقيق التوحيد وذكرنا في الدرس الماضي بعض من معاني لا إله إلا الله وفي هذا الدرس نتحدث عن حروف لا إله إلا الله لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولكن لا بد لها من شروط سئل وهب المنبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال لا ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك الحسن بن علي رحمه الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قيل له إن أناسا يقولون إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة كافية لدخول الجنة قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة لكن بمقتضاها وفضلها وقف أيضا الحسن بن علي رضي الله عنهما مع الفرنسة الشاعر المشهور وهو ياسر براءة فقال له ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال الرجل أعددت لك لا إله إلا الله منذ 70 سنة فقال الحسن نعم العدة أو العدة هي ولكن اعلم أن لا إله إلا الله لها شروطا فإياك وقذف المحصنات الرجل شاعر فأراد أن ينبهه رضي الله عنه أن لا إله إلا الله لها توابع ومن هذه التوابع والمقتضيات ألا تتحدث في أعراض الناس فإياك وقذف المحصنات هذا الفهم كان عند الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ارتدت بعض قبائل العرب وبعض القبائل أعلنت رفضها لأداء الزكاة قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله ولا نؤديها إلى أحد غيره فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يريد قتال مانع الزكاة فيقف له الصحابة على رأسه عمر يذكرونه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ورد في صحيحين يقول فيه صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فلما ذكر الصحابة أبا بكر بهذا الحديث توقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها فقال إن الزكاة حق المال إذا هم الآن لن يؤدوا حق لا إله إلا الله قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أبا بكر قد شرح الله صدره لهذا الأمر فعلمت أنه حق فوافقه الصحابة رضوان الله عنهم كل كل هذه الأقوال تدل على أن هناك شروطا ومقتضيات لكلمة التوحيد لا بد أن تتم عند العبد حتى يتحقق له التوحيد الكامل. والأدلة لا بد أن تكون من الكتاب والسنة، كما سبق أن ذكرنا هذا مرارا. أي كلام جديد في الأصول أو الفروع له أدلته من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس إذا كان المسائل في أبواب الفروع. أما الأصول فلا بد فيها صراحة من الكتاب والسنة. شروط لا إله إلا الله كما جاءت في الكتاب والسنة سبعة شروط جمعها بعض أهل العلم في بيتين ليدخل حفظهما: العلم واليقين والقبول والانقياد خبر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. سبع شروط كلها بأدلته. أولا العلم، ليس المقصود العلم أن يصير كل واحد منا إماما وشيخا، إنما المقصود أن تعلم معنى الكلمة التي تنطق بها ليلا ونهارا، ما معناها وماذا دلت عليه وما هي لوازمها ومقتضياتها. الدليل من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يؤمن بالقرآن ويقرأه: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقف بنا الإمام البخاري عند هذه الآية ليختلف منها عنوانا في كتابه، يقول: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل تعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم يعلم أولا، ثم يأتي بعد ذلك الاستغفار والعمل، يأتي بعد ذلك الكلام باللسان. لابد أولا أن يعلم صاحبها ما هي ما معناها. كل الخطبة الماضية كانت في هذا الباب، أن تعلم معنى لا إله إلا الله ونزلت عليه، أن تعلم أنها تعني لا معبود بحق إلا الله. إذا أنت مكلف بالعبادة لله وحده، لا يستحق العبادة إلا الله، والعبادة هي طاعة الله بامتثال أوامره التي جاءت على ألسنة الرسل. طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره التي وصلت إلينا على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كل ما جاءت عن الله أنت مكلف أن تطيع، أمرا كان أو نهيا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بعض الناس قد يجهل المعنى. ربنا سبحانه وتعالى في سورة تبارك يبين لنا ندم بعض هؤلاء الجهل الذين رفضوا أن يسمعوا ويعطوا لأنفسهم فرصة أن ينتفعوا أو يفهموا، فكانوا من أصحاب السعير وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فتحقق لأصحاب السعير. اعترافهم هنا أنهم لم يفكروا، لم يعطوا لأنفسهم فرصة أن يسمعوا نبيهم، أن يتفكروا فيما يقول، أن يعلموا إلى أي شيء يدعوهم، لكنهم سدوا آذانهم، وإن وصل الكلام إلى آذانهم لم يصل إلى قلوبهم، فإذا بهم يتحسرون في وقت لا يدفع فيه الندم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الدليل من السنة حديث عثمان رضي الله عنه في مسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يكون عالما بهذه الكلمة وما تفيده هذه المعاني من تحقيق التوحيد قولا وعملا لله عز وجل. أخي المسلم، كما قلت ليس المطلوب أن يتحول كل الناس إلى علماء، إنما أن تعلم هذه الكلمة، أن تتعرف على قدرة الله عز وجل وعظمته، توحيد الربوبية، الخلق والرزق والأمر، أن تعلم أسماء الله وصفاته، توحيد الأسماء والصفات، أن تعلم الطريق إلى الله هو توحيد العبودية، كيف تعبد الله هذا هو ملخص توحيد العبودية، أن تعلم عوائق الطريق وموانعه، الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، الذنب العظيم والعياذ بالله، لابد ان يكون عندك شيئا من العلم، عندك شيء من العلم في هذا الباب حتى تتجنبك ان تعلم طبيعه النفس وما فيها من الغوايه، وان تطلب من الله عز وجل ان يعينك على نفسك. فاعلم انه لا اله الا الله العلم، ثم اليقين. اليقين قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين هو الايمان كله. اليقين هو الايمان كله. اليقين ان تكون موقنا بهذه الكلمه ومعناها وما دلت عليها، ان تكون اوثق بما عند الله مما في يدك، ان تكون مستيقنا بوعد الله عز وجل، وان كنت ترى بعينك امورا تخالف ذلك لا بد ان ينصر الله عباده المؤمنين. ولكن لما يتحقق فيهم الايمان، فاذا وجدت في هذا النصر فاعلم ان هناك نقصا في الايمان عند الناس، وان الله عز وجل لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. اليقين هو الايمان كله. وصف الله في اول سوره البقره صفات المؤمنين: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة دائما مصدع لا شك فيها، لا بد بعد الموت من حساب يبعث فيه الناس إما جنة وإما نار، أمر لا نراه بالأعين في الدنيا لكننا نوقن به بقلوب. اليقين حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. اولهما حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين الحديثين. الاول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما الا ادخله الله الجنه. شهادتين لا يقابل العبد بهما ربه وهو غير شاك بهما الا ادخله الله الجنه. والحديث الثاني: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديقه في حديث طويل، وفي كتابه يرسل ابا هريره البشرى لكن يعطيه اماره يعطيه نعليه، فيقول: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. في صحيح مسلم يخرج من باب النووي هذا الحديث او الحديثين: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهاده بل لا بد من الاستيقان بهما. لا يكفي مجرد الكلام، لكن مع الفتن التي تموج في هذه الدنيا بالناس كموج البحر، لا بد ان يظل اليقين في قلبك على هذه الكلمه ومدلولاتها. اليقين هو الايمان كله. الله عز وجل بين لك حال المؤمنين وحال المنافقين في هذا الباب. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اما المنافقون انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقف المنافقون في غزوه احد وقد سبق ان ذكرنا هذا مرارا. وقفوا لما راوا القتل في المؤمنين قالوا: لو كان هذا رسول الله حقا ما قتلنا هؤلاء. شغلوا بانفسهم وظنوا بالله عز وجل ظن السوء، ظن الجاهليه. لو كان اله هذا النبي هو الاله الحق لما تركنا نموت منه. وربنا سبحانه وتعالى يسجل قولهم وحالهم، وظالمه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، يقولون: هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء. يقول الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحق الله ما في قلوبكم. اليقين اخي المسلم أن تتعرف على عظمة الله عز وجل وقدرته. فيزداد الإيمان في قلبك، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والذكر وينقص بالمعاصي ونسيان الله عز وجل. العلم واليقين والقبول، الشرط الثالث القبول بمعنى هذه الكلمة وما دلت عليه، ماذا بعد أن علمت واستيقظت إلا أن تقبل هذه الكلمة إلى أين تقودك؟ الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن والسنة لا بد أن تقبلها ولو كان في نفسك شيء. أمر الله عز وجل مقدم ونهي الله عز وجل يقدم على نفسه وعلى فتن هذه الدنيا وشهواتها. القبول بمعنى هذه الكلمة أن تكون عالما بمقتضاها وأن تكون قابلا للكلام الذي أو الأوامر التي تفرض عليك اتباعا له. ربنا عز وجل يبين في كتابه في مواضع عديدة حال المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. حتى لو كانت الأوامر شديدة نعم. آخر آيتين في سورة البقرة لما نزلت هاتان الآيتان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات، كان قبلها آية فيها شيء فهم الصحابة أنهم لن يستطيعوا تحقيقه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال رسول الله أما هذه فلا نطيق، مجرد حديث النفس يحاسب به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا للصحابه: اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل لموسى؟ اتريدون ان تردوا اوامر الله؟ قولوا سمعنا واطعنا. فقال الصحابه سمعنا واطعنا وجسوا على ركبهم. فنزلت هذان الايتان تحقيقا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الى اخر الايات. الصحابه رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة لينفذوها مهما كان. المهم عندهم أن يكون هذا خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية في كتاب الله عز وجل. الآيات لا تحتمل، الأحاديث فيها الصحيح والضعيف، لكن لابد أن يتثبت الإسلام أن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يدعونا أن نذكر الأحاديث ونعدوها الى من اخرجها لتكون على يقين، لان هذه الاحاديث قد راجعها اهل العلم وانها بفضل الله عز وجل حديث. عندنا حديث في باب القبول، حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميله وكلها جميله، حديث ابي موسى الاشعري في صحيحين، يقول فيه صلى الله عليه وسلم بالمعنى: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا، مطر شديد أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلم والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فاستفتى كلمه وسقط، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي الطيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلما. قال صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. حديث الاستقرار يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا به من الهدى والعلم بالمطر نزل على الارض، فاذا بالارض ثلاثه اقسام، قسم منها قبل الماء فانبت العشب الكثير، قسم اخر طبيعه الارض لا تشعر الماء ولا ينبت فيها زرع لكنها تحفظ الماء فيشرب منه الناس، خير الطائفه الثالثه عافانا الله واياكم، ارض قيعان ينزل عليها الماء فيضيع في الارض لا تمسكه ولا تملك به كلا ولا عشبا لناس. فقال لي صاحب الناس كان الناس ثلاثه اقسام، ناس قليل وجعلهم الله عز وجل في اعلى درجات عالم وعلامه، واناس قبلوا لكنهم يعني لم تكن عندهم القدره في التعليم فنفع الله بهم ان سقطوا بهذا الدين ونقلوا للناس دون أن يكونوا العلماء طائفة أخرى، ولهذا الله لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتفظوا بشيء من هذا ولا ذلك. العلم واليقين والقبول والانقياد بعد ما علمت معنى هذه الكلمة واستيقنت وقبلت فلو تأمنت هذا حلال وهذا حرام، كلام كتير نسمعه الآن في حياة المسلمين. تقول له كلمة لك الشيء ده حرام، تقول لك أنا عارف أنا عارف، ربنا يكون عليك ربنا يكون عليك. طب ما تجيب أنت الأول تبدأ بنفسك ثم يتوب الله عز وجل عليك، إنما لا تبدأ ولا تأخذ الخطوات هذه قضية خطيرة. وهناك من ينكر بعض الأمور المحرمة ويعرض بجهله إن كان جاهلا، لكن أهل الإيمان كما سمعت في الآية في باب القانون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. في الانقياد آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل ومن مسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، مطلوب فيها الشرطين اللي سبقوا دول. ومن يسلم وجهه إلى الله كان الوجه كناية عن الاستسلام التام يعني لله عز وجل وهو محسن، قال المفسرون يعني يعبد الله كأنه يراه. فهذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعلم الله وإياكم منهم. هؤلاء الصنف الذين منحهم الله عز وجل بتلك الصفات، هؤلاء الناس الذين كانوا يبحثون عن الأوامر عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم لينقادوا ولينفذوا، حتى أنهم كانوا يسيرون بلادا ومسافات بعيدة ينقلوا حديثا يحتاجون إليه، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إليها في حياتنا ليكونوا من أوائل من نفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أمر الآية في القرآن، الناس في هذا الباب أصناف كثيرة بعد أن علموا ونطقوا وتكلموا، مسألة الانقياد والطاعة صعبة شوية على كثير من الناس، لكن لابد من تحقيق لا إله إلا الله والتوحيد لله عز وجل قولا وعملا، قول بالقلب وباللسان وعمل بالقلب والجوارح. لابد، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة تلتزم فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الانقياد ومجرد أن يعلم يسارع ويبادر إلى التنفيذ. وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا يدلك على فهم الصحابة للانقياد. كان عند عائشة رضي الله عنها جارية اسمها بريرة ومتزوجة من رجل اسمه مغيث، فحدثت بينهم بعض الشقاقات، فإذا ببريرة وقد اعتقدها أم المؤمنين عائشة، فقالت لا يمكن أن أبقى مع هذا الرجل وكرهت. وظل مغيث يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط له يشفع له، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فلقي بريرة رضي الله عنها فقال ألا ترجعين ترجعي إليه؟ فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. أهل العلم يقفون عند كلمة بريرة تأمرني، يعني لو أمرتني أن أرجع إليه حتى ولو كنت كارهة له لفعلت. تأمرني يا رسول الله هذا أمر؟ قال لا أنا أشفع. قالت إذا لا حاجة لي فيه. المؤمنون وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الانقياد. أيضا قيس بن ثابت رضي الله عنه له موقف جميل لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا بقيس بن ثابت لما نزلت الآية يمتنع عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الناس إليه فقال نزلت هذه الآية وأنتم تعلمون أني أرفعكم صوتا، أنا صوتي أعلى صوت فيكم وقد رفعت صف امام النبي صلى الله عليه وسلم مرات فانا من اهل النار. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع هذا يقول بل هو من اهل الجنه. لما نهي ان يرفع صوته خشي ان يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته، خشي ان ينطبق عليه قول الله عز وجل ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فاذا به يرجع لما سمع بشارته النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه كان بيننا ونحن نعلم انكم من اهل الجنه، بشاره اتى الله عز وجل ان يجعلنا ياتي من اهل الجنه. اقول قولي هذا واستغفر ربي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ورفع للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماتهم عليه وعلى آله. الشرط الثاني والصدق أن تقول هذه الكلمة صدقا من قلبك، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينطق العبد بهذه الكلمة، حديث معاذ بن مرة من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حضره الله على النار، أن ينطق بها وفي قلبه اليقين بها والقبول والاستعداد للقيام هو الصدق. الآية التي ذكرناها في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذين جمعوا هذه الأوصاف جمعوا الشروط الفائتة واللائقة هؤلاء هم الصادقون. بل في آية طويلة في سورة البقرة يبين الله عز وجل الصدق. الصدق طبعا الذي نعرفه هو الصدق في القول، ده أكثر أنواع الصدق، أن يوافق كلامك الحقيقة. لكننا نتكلم هنا عن الصدق العام، كيف كما أمر الله عز وجل صادقين في كل أحوالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الآية بعد الصدق الثلاثة الذين خلفوا في غزوة غزوة العسرة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم اعتراف، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا له، فظل بأمر الله عز وجل النبي والصحابة يعتزلونهم قرابة 50 يوما، ثم نزلت البشارة بأن الله قد قبل توبتهم لأنهم صادقون. قال أحدهم كعب بن مالك إنما نجاني الله بالصدق ولله علي أن لا أحدث ما حديث إلا صدقا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يذكر أهل التفسير أنها نزلت في أنس بن نضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن نضر رابع غزوة بدر، ولما رجع المسلمون من غزوة بدر قال زدت عن غزوة بدر أول غزوة يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله غزوة أخرى ليرين الله ما أصنع. فإذا بغزوة أحد تأتي بعد بدر عاد، فيدخل أنس بن نضر ويحدث في المعركة تأخر المسلمين وبعض تقدم المشركين، فيقول أنس اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الذين تقهقروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني من صنيع المشركين، ويدخل في المعركة ويقاتل بصدق مع الله عز وجل وجدية حتى يقتل في سبيل الله. فلم يعرفه أحد من كثرة ما به من الجروح إلا أخته علمته بعلامة في بدانه. قال أنس فكنا نظن أن فيه وفي أمثاله نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من طوى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقا من قلبه، الصدق والإخلاص، كل واحدة من هذه الشروط تحتاج إلى يعني درس وحدها، لكننا نريد أن نجمعها ليتسنى لكل من سمعها أن يجمع هذه السبعة التي جمعها أهل العلم. فالإخلاص أن تقول هذه الكلمة مخلصا ربها من قلبك تبتغي بها وجه الله. هذا التعريف او المعنى ايضا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ساله ابو هريره رضي الله عنه: من اسعد الناس بحسن شفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، لان الجلوس كان يسمع من يكذب الامام البخاري ويطعن، وهم لا يحسنون الطمع من الفتح عند اهل العلم واهل الايمان. لما يقال حديث الصحيحين يعني اعلى درجات الصحه، يقولون عن البخاري اصح كتب الله كله بعد كتاب الله عز وجل، اصح كتاب بعد كتاب الله البخاري. فلا تسمع الى الجهل الذين يقولون طعن فيه من قبل من هو اعلم منهم، ومات وبقي كتاب البخاري علما رحمه الله وجزاه الله عنا عن الاسلام والمسلمين خيرا. ابو هريره في الصحيحين يسال النبي صلى الله عليه وسلم: من اسعد الناس بحسن شفاعتك يا رسول الله؟ فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم اولا بشاره لابي هريره. قال: ما ظننت ان يسالني عن هذا الامر احد قبله، لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من حرص ابي هريره بعد الحديث. اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او من نفسه، ينطق بها تجريحا في السبعه الذين غضب الله من وجهه، وفيهم رجل ذكر الله عقرانيا فقابت عيناه، بينه وبين الله ذكر الله فقابت عينه من خشيته لعظمه الله عز وجل ومعرفته قدره امام قدر تجريحه وماله سبحانه وتعالى. اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله مخلصا او خالصا بها قلبه او نفسه. الاخلاص ان تخلص عملك لله، لا يكون في عملك اي شوائب شرك، في نطقك لهذه الكلمه وفي عملك بمقتضاها. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. اخيرا بالمحبه حتى لا اطيل عليكم، المحبة باب واسع، الحب لله وفي الله باب كبير، لكنه هنا شرط من شروط لا اله الا الله. بين الله عز وجل ان بعض الناس يشركون في هذا الباب بما يسمى بشرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. فهناك من يشرك بالله في باب المحبة، نعم، من اجل ذلك تجد الايات والاحاديث التي جاءت في باب المحبه كثيره. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن رضي الله عنه: ادعى اناس محبه الله فابتلاهم الله بهذه الايه. قل ان كنتم تحبون الله، نعم يا رب، ماذا نصنع ان كنا نحبه؟ فاتبعوني، اتبعوا نبيي ورسولي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلنا ذلك فإذا النتيجة تأتي: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحاديث كثيرة منها حديثين لأنس رضي الله عنه، وبهما نختم إن شاء الله حتى لا نطيل أكثر من هذا. أولهما حديث أنس، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم حب لله، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لان جاءنا بهذا الدين من عند الله عز وجل، فرع عن الاصل عن محبه الله عز وجل. فاذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون اكثر من حبك لابنك ولابيك ولله اجمعين، فما بالك بحبك لله عز وجل. ثلاث من كنت فيه وجد بهن حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، من حد حد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قدر الله منه كما يكره أن يكره في النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون لا إله إلا الله حقا وصدقا. اللهم ارزقنا العمل بشروط لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من اهل التوحيد حقا، اللهم اجعلنا من الموحدين حقا، اللهم احينا على قول لا اله الا الله، وامتنا على قول لا اله الا الله، وابعثنا يوم القيامه على قول لا اله الا الله. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادون، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادون، واجعل الحياه سلامه لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر، واجرنا من كل الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه بكل خير، ومن ارادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم فرج كرب المكروهين من المسلمين، وفك اكرم المأسورين من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم اموات المسلمين، اللهم رد الغائبين من المسلمين الى اهلهم السالمين، اللهم ولي امورنا خيرنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه.